سائل يقول: ما حكم التهنئة بدخول شهر رمضان؟ لا لا سبيل الله، كان السبيل الأولى لا بأس بهذا، لأن خير عظيم يقول يهنيك بقول رمضان، الحمد لله الذي بلغنا رمضان وما أشبه ذلك.